لا وكذا في الآخرة. والذين أوتوا العلم تفقهوا في دين الله يرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ثلاثة أوجه في فضل العلماء استنبطها من هذه الآية. أما الوجه الأول فإن الله تعالى استشهد أولو العلم، استشهد أولي العلم من بين سائر الناس، وهذه قطعة لهم. أما الوجه الثاني فإن الله تعالى فرض شهادتهم بشهادة الملائكة، وهذه عالم. أما الوجه الثالث فإن الله تعالى ما ذكر شهادة أولي العلم على أمر يسير، على أمر هين، بل ذكر قبول شهادتهم في أعز شيء وأعظم حقيقة، ألا وهي التوحيد. قبل الله تعالى شهادة أولي العلم في إثبات وحدانيته عز وجل. ثم تأملوا كيف أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، لم يأمره بالازدياد بشيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ما قال زدني جاها ولا مالا ولا بيوتا ولا سلطانا ولا شقاً، وقل رب زدني علما. هكذا أدبه ربه عز وجل. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يرد الله تعالى به خيرا لم يفقهه في الدين. كيف ذلك؟ ذلك أنه يعبد الله عز وجل على غير بصيرة، يريد أن يسلك الطريق المستقيم فينحرف عنه يمنا ويسرا، لا يتفقه فيما أمر الله تعالى وأوجب على الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء عند مسلم في صحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الا سهل الله له طريقا الى الجنه. فيا عبد الله ان شئت فاسلك طريق الروايه، ان شئت فاسلك طريق الجهل، اما اذا اردت طريق الجنه فعليك بالعلم الشرعي. اي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه. ماذا يشكك يا عبد الله عن تعلم العلم الشرعي، عن تعلم الوهيه الله ربوبيته أسماءه وصفاته، عن تعلم أركان الإسلام، عن تعلم ذروة سلام الإسلام؟ أتشغلك عن ذلك الدنيا، زخارف الدنيا، الوظائف، جمع الأموال؟ اسمع، اسمع ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب لهم مثلا فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال طالب العلم الشرعي بالمجاهد في سبيل الله. وما أجمل أن يجمع الرجل بين طالب العلم الشرعي وبين الجهاد في سبيل الله فيحصل عظائم الأمور. هناك من الدنيا علوم نردها وانشرها في كل دار وحاضر، دعاء الى القران والسنن التي تنادى رجال ذكرها في المحاضر والزمها اطراف الدهور مجاهدا الى انعم الدار. فاول نابل لان صاحبان مقبلا غير مقبل لسمر العوام كفاحا مع الكفار في حومة الوضع وأكثر ممكن للفتى قتل كافر. فيا ربي لا تجعل الإمام ببيتها ولا تجعلني من خطيئة المقابر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول ويحكم فيه بكتابه. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ